أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون. اهدني لما يختلف من الحق، اهدني لما يختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. وهكذا في بعض الأحيان يستفتح من الحج علي وجدت وجه للرسول صلى الله عليه وسلم والأرض حديثهم إلى آخره، وحديث طويل رواه مسلم الصحيح. أو ما جاء في حديث ابن عباس في البخاري ورواه مسلم أيضا وحديث طويل، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض فيهن، إلى آخر الحديث الطويل. فالمؤمن هكذا وهكذا، والمؤمن كذلك، يعني ترى في يستفتح في هذا وترى يستفتح في هذا، وإن استمر على واحد فلا بأس. وأصحها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم، كان يستفتح إذا كبر في الصلاة الفريضة، يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والنار والبرد. خرجه البخاري ومسلم الصحيحين. أما الإنكار في الركوع والسجود فإنه يأتي بلاد ما تيسر، يشرع الأمر يأتي ما تيسر، لكن يخص سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي في السجود، فيقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وإذا كرر ثلاثة فهو أفضل، والواجب مرة. وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط، ولكن ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب هذا الذكر: سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي في السجود، لأن الرسول حافظ عليه عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا كما رأيتم أصلي. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما نزل قوله تعالى: فسبح اسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في سجودكم. فينبغي المؤمن والمؤمنة المحافظة على ذلك: سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود. والأفضل أن يكرر ذلك ثلاثا، وإن كرر أكثر فهو أفضل. ويستحب مع هذا أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني، ركوع السجود. ابن عائشة رضي الله عنها إن كان النبي قد يكفي أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني. ويستحب أن يقول: سبحانه القدوس رب الملائكة والروح، كان يقوله النبي عليه الصلاة والسجود عليه الصلاة والسلام. فإذا أتم تيسر من هذا كان هذا أفضل، وإذا اقتصر على بعض فلا بأس، وإن جمع الجميع فلا بأس، لكن لا يدع سبحان رب العظيم في الركوع، ولا يدع سبحان رب العظيم في السجود ولا مرة. ويستحب لا يكفي في السجود من الدعاء، يستحب لا الإكثار من الدعاء في السجود، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظمه إلى الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقالوا: من استجاب لكم من حليل استجاب لكم، رواه مسلم صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم أيضا. فالسنة الإكثار من الدعاء في السجود، مع قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، مع قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم العظيم. وهكذا من بين السيدتين: رب اغفرني، رب اغفرني، اللهم اغفرني وارحمني واهدني وارزقني وعافني، كرر ذلك. وان جعل زياده: اللهم اغفرني ولوالدي وللمسلمين، فلا باس، كله دعاء. والسنه ان يطيل هذا الركن وهو الجلوس بين السيدتين، لان يطيله حتى يقول القائل: قدسني. وهكذا بعد الركوع السنه يطيل الاعتدال بعد الركوع. قال انس رضي الله عنه: كان لم يطيل هذا الاعتدال بعد الركوع بين السيدتين حتى يقول القائل: قدسني. بعض الناس ينقض هذا الركن ولا يعطيه حقه بل يعجل، هذا لا يجوز، فالواجب الطمأنينة في جميع الصلاة